إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ الضروريات الخمس، والضروريات الخمس التي أمرت الشريعة الإسلامية بحفظها هي حفظ الدين والعقل والمال والعرض والنفس، هذه خمسة. وأعظم هذه الخمس حفظاً هو العقل، لأنه متى ما فسد عقل الإنسان هان عليه الدين، وهان عليه العرض، وهان المال، وهانت النفس. ومتى ما كان العقل موجوداً، فإن صاحب العقل يحافظ على ماله وعرضه ونفسه ودينه. لذلك سمي العقل حجراً، كما قال عز وجل: هل في ذلك قسم لذي حجر. سمى ربنا عز وجل العقل حجراً، قال أهل العلم، لأنه يحجر صاحبه عن فعل ما لا يليق من أقوال والأفعال، أي يمنع صاحبه عن فعل ما لا يليق من الأقوال والأفعال. والعقل له مفسدات كثيرة تفسد هذا العقل. من هذه المفسدات تعاطي المسكرات والمخدرات، فإن تعاطي المسكرات والمخدرات سبب من أسباب فساد عقل ابن آدم. والمسكرات والمخدرات محرمة بالكتاب والسنة، كما قال عز وجل: إنما الخمر والأنصاب والرجس من عمل الشيطان. وتكاثرت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن تعاطي المسكرات. قال عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقال: لعن الله شارب الخمر وحاملها وعاصرها. وحديث كثيرة جاءت في بيان حرمتها، وهي أم الخبائث، هي أم الخبائث، كما روى النسائي بإسناد صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: الخمر أم الخبائث. وذكر أن رجلا عابدا دعته امرأة، أرسلت إليه امرأة، فلما دخل عليها أغلقت الباب وقالت: يا هذا، أنت مخير بين ثلاث: إما الزنا يعني بها، وإما قتل هذا الطفل هو ابنها، وإما أن تشرب الخمر. فنظر هذا العابد وإذا بها محرمات بعضها أعظم من بعض، فظن أن الخمر أقلها ضرراً، لأن المحرمات إذا اجتمعت يقدم أقلها ضرراً كما هو معروف من قواعد الشرع، أن إذا اجتمع المحرمات يقدم أخفها ضرراً. فقال: الخمر أهون من الزنا وأهون من قتل النفس. فلما شرب الخمر وفسد عقله، زنى بالمرأة وقتل ابنها. فالخمر يفسد العقل، والمخدرات أشنع من شرب الخمر، لأن صاحب المخدرات لا يبالي. تجد صاحب المخدرات إن كان عنده مال أفنى هذا المال في المخدرات حتى أصبح فقيراً معدماً لا مال عنده. فإذا أصبح فقيراً لا مال عنده قد يتنازل عن عرضه لأجل المخدرات، والقصص في هذا كثيرة، ممن تنازل عن عرضه، عرضه هو أو عرض أهله، عرض زوجته أو عرض أخته أو نحو ذلك، والعياذ بالله، لأجل المخدرات، لأن العقل فسد فأصبح كالبهائم. وقد يتنازل عن نفسه، قد يقتل نفسه، قد يقتل غيره، وكم من قاتل لغيره كان بسبب المخدرات. والقصص أيضا فيها كثيرة، لأن فسد العقل وهان عليه قتل غيره. بفساد عقله لم يبالي بعرضه، عرضه للزنا لأجل المخدرات، والزنا محرم وهو من كبائر الذنوب. قال أجل لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالزنا محرم بالكتاب والسنة. قال عليه الصلاة والسلام كان مستحيل اجتنبوا السبع الموبقات يعني المهلكات، وذكر منها الزنا هو من كبائر الذنوب. فصاحب المخدرات لا يبالي في الزنا، كذلك في قتل النفس لا يبالي، قتل النفس محرم من كبائر الذنوب. قلت هؤلاء لا تقتل نفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حيث ابن مسعود رضي عنه قال لا يحل دم المسلم يشهد إلى الله أنه رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فحفظ النفس واجب من الواجبات. فهذا المتعاطي للمخدرات لا يبالي بحفظ نفسه ولا حفظ غيره. كم من متعاط مات بسبب المخدرات بالجرعة الزائدة، وكم منهم قتل غيره من الناس، كم منهم باع عرضه أو تعدى على عرض غيره. فرط في ماله أو مال غيره، سرق مال غيره، لأن بفساد العقل كل شيء يهون. لذلك أعظم حفظ الضروريات الخمس هو حفظ العقل، أعظمها حفظ العقل. وقد رأينا وسمعنا من القصص الكثيرة من أصحاب هؤلاء المخدرات قصص يعجز اللسان عن ذكرها، ذلك ينبغي على الإنسان أن ينظر إلى من يصاحب، ينظر إلى من يصاحب ساحب في الزوايا والخبايا المظلمة التي بعيدة عن عيون الناس، وليس معه إلا أصحاب الذين يشاركونه تعاطي هذه المخدرات. الإنسان ينبغي عليه أن يبتعد عن الصاحب الذي يتعاطى هذه المخدرات، يبتعد عنه ولا يصاحبه، لأن المرء على دين خليله. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الأصحاب ينقسمون إلى قسمين كما في الحديث الذي رواه الشيخان، قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجلس الصالح وجلس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. قسم الأصحاب إلى صالح كحامل المسك، إما أن يعطيك منه أو تشتري منه أو تشم منه رائحة طيبة، ونافخ الكير نافخ النار جلس السوء، إما أن يحرق ثيابك في النار وإما أن تشم منه رائحة، يعني لا يأتي بخير أبدا، بخلاف صاحب الخير لا يأتيك منه إلا خير. فينبغي على الإنسان أولا أن ينظر إلى من يصاحب، فإذا رأى من صاحبه تعاطى المخدرات نصحه وابتعد عنه ولا يصاحبه حتى لا تنتقل هذه العدوى إليه. وعلى من ابتلي بتعاطي المخدرات أن يحرص على علاج نفسه من هذه الآفة حتى لا يصل به الأمر إلى ما وصل به غيره من الناس من فرط في عرضه أو فرط في ماله أو في نفسه أو غير ذلك من المفاسد العظام التي وقع بها من تعاطى هذه المخدرات التي تجعل الإنسان لا إنسان. المخدرات تجعل من تعاطاها لا يسمى إنسانا، ترتفع الغيرة عنه، يرتفع عنه الحياء، ترتفع عنه كل مكارم الأخلاق وكل مساوئ الأخلاق تتنزل عليه، كل مساوئ الأخلاق. فعلى من ابتلي بها المسارعة إلى علاج نفسه، إن كان لا يستطيع التخلص منها بنفسه يسرع إلى العلاج في العيادات التي خصصت لعلاج الإدمان. فإن هذه الدولة وفقها الله، المملكة العربية السعودية وفقها الله وحفظها من كل سوء ومكروه، بلاد التوحيد، خصصت مواضع خاصة لعلاج الإدمان لمن ابتلي به. فينبغي لمن ابتلي بهذه الآفة أن يسارع حتى لا يكون مآله إما الجنون وإما السجون وإما الموت في المخدرات. هذا غالب حال تعاطي المخدرات، غالب حال من تعاطى المخدرات إما أصيب بالجنون فقد عقله بسبب هذه المخدرات، وإما بالسجون من سجن إلى سجن، كلما خرج من سجن عاد إليه، وإما الموت بجرعة زائدة، إما يموت في غرفته أو في الحمام أو مع أصحابه ويرمونه في أغرب زلالة. وقد رأينا كثيرا ممن مات مع أصحابه ورموه عند أغرب زبالة، وبعضهم مات في الحمام، كلها بسبب الجرعة الزائدة، يدفع المال لإهلاك نفسه. المال نعمة من نعم الله، ينبغي الإنسان المحافظة عليها، وهذا يدفع الأموال على إهلاك نفسه. فمثل هذا كان عندهم مال ينبغي أن يحجر على ماله، لأنه سفيه لا يحسن التصرف. والحجر لحظ النفس جائز للسفيه للمجنون لليتيم يحجر على هذا المال حتى إذا بلغ اليتيم أو رشد السفيه أو عقل المجنون يعطى ماله. صاحب المخدرات ينبغي أن لا يمكن من المال حتى لا يفسده في هذه الشهوات المحرمة. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يحفظ شبابنا وشباب المسلمين وأن يجنبهم كل شر. وأن يرد شبابنا رداً جميلاً. وأن يجعلهم ممن يتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتمسكوا بهذا الدين حتى يلقوا الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يحفظ أولادنا وأولاد المسلمين وأن يبعد عنهم كل سوء ومكروه وأن يحفظ بلادنا المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين وأن يحفظ ولاة أمورنا الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان يوفقهم لما يحبه ويرضى وينفع الله بهم البلاد والعباد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.